بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فلا نزال أيها الإخوة في أوائل كتاب الأيمان، وأظننا انتهينا إلى آخر فصل يسبق باب جامع الأيمان. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه لا يوم الدين سلم مسلما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال: كتاب الأيمان. قال فصل، قال: ومن حلف على غيره ألا يفعل. انتبهوا لهذه العبارات التي ذكرها المؤلف، هي واضحة ولكنها يعني فيها إيجاز. نعم. قال: ومن حلف على غيره ألا يفعل وكان، يعني شخص حلف على شخص آخر ألا يفعل ذلك الشيء. قال مثلا: والله لا تقومن الآن، أو والله لا تدخلن هذه الدار، أو أن يفعل الدار، والله لا تدخلن هذه الدار، أو لتشربن هذا الماء، أو لتفضلن معي، أو غير ذلك من الأمور. حلف عليه، هذا الذي حلف عليه لا يخلو من أمرين: إما أن يكون الحالف له ولاية وسيادة على المحلوف عليه، يعني يكون له سلطة عليه، أو لا يكون. فإن كان له سلطة عليه فهذا له حكم، وإن لم يكن له سلطة عليه فهذا يختلف. هذا الذي له سلطة عليه كالوالد مع ولده، وكذلك أيضا السيد مع عبده، والذي لا سلطة على الإنسان عليه كرئيسه أو والده أو سلطانه أو العبد سيده إلى آخره. قال: وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه فهو في الجهل والنسيان كالحالف. وكان المحلوف عليه ممن يمتنع بيمينه عن فعل الشيء الذي أقسم ذاك ألا يفعله، يعني لوجود سلطة عليه، يعني يكون المحلوف عليه يمتنع، يعني لا يفعل ذلك الشيء استجابة لحلف الحالف. قال: فهو في الجهل والنسيان كالحالف. قال: الحالف مر بنا بأنه إذا كان ناسيا أو جاهلا أو كذلك مكرها فله حكم. قال: وإن كان ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج. هل الإنسان يستطيع أن يحلف على السلطان أن يفعل؟ لا، ليس له ولاية، لأن الأمر يأتي من الأعلى إلى الأدنى. ولذلك قالوا بأن قول عمرو بن العاص لأمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان جاء بالعكس: أمرتك أمرا جازما فعصيتني، وكان من التوفيق قاتل لهاشم. إذن هذا جاء عمرو بن العاص يقول لمعاوية، ومعاوية هو الخليفة، وعمرو بن العاص كان أحد ولاته، فيقول: أمرتك أمرا جازما فعصيتني. وهذا أهل البلاغة يقولون يجوز، لكنه جاء بعكس المعتاد. الحج كذلك، إنسان أحرم بالحج لو حلف عليه إنسان لما نزل عن يمينه، لأن هذا فيه إبطال للأعمال، والإنسان عندما يتلبس بالنسك لا يتركه. قال: وإن كان ممن لا يمتنع بيمينه كالسلطان والحاج استوى في الحنث العلم والجهل والنسيان. لا فرق، حتى لو كان الزوج الذي له قوام على زوجته لو كانت أحرمت بالحج المفروض فلو أقسم عليها فليس لها أن تترك ذلك، لأن هذه عبادة واجبة ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن العلماء يتكلمون عن إحرام المرأة في الحج التطوع، لأن الحج التطوع سنة، وقيامها بواجبات زوجها متعينة، فهنا يختلف الحكم. قال: استوى في الحنث العلم والجهل والنسيان لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه. الحنث عرفناه وتردد معنا كثيرا، وهو عدم الوفاء بما التزم به، يعني لا يبر بما حلف عليه فعلا أو تركا. لأنه مما لا يؤثر اليمين في امتناعه، فأشبه تعليق الطلاق بطلوع الشمس. هل لما يقول لامرأته ان طلعت الشمس فأنت طالق، هل هذا يؤثر؟ الشمس ستطلع، إن لم تطلع الآن ستطلع بعد قليل، وإن لم تطلع اليوم تطلع غدا، إذن هذا لا أثر له. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب كفارة اليمين. الآن دخلنا فيما يترتب على اليمين. اليمين أيها الإخوة إذا حلفها الإنسان فلا يخلو من واحد من أمرين: إما أن يفعلها ولا شيء عليه، حلف لا يصلين فصلى، يصوما فصام، يتصدق فتصدق، يلبس الثوب، يدخل الدار، يحضر عند فلان، يحضر دعوة إلى آخره. فإذا أدى ما حلف عليه فلا شيء عليه، انتهى، بر بيمينه وانتهى، إلا أن يكون الذي حلف عليه معصية فلا يجوز له أن يفعل ذلك، ويختلفون في الكفارة كما سيأتي. لكن هنا إذا حنث في اليمين ما قام بما التزم به بما حلف عليه فما الحكم؟ الكفارة نص الله سبحانه وتعالى عليها في كتابه العزيز، ورسوله صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك في عدة أحاديث. ومن هنا نقول إن كفارة الأيمان مشروعة بالكتاب وبالسنة وبالإجماع. أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. إذن هذه الآية واضحة جدا، هي نزلت في ماذا؟ فيما يتعلق باليمين، بأن الإنسان يكفر بواحد من أمور 3 على التخير: إما أن يطعم 10 مساكين، أو يكسوهم، أو يعتق رقبة، وهو بالخيار. فإن لم يفعل ذلك فصيام 3 أيام، والله تعالى أطلق كما ترون، ذكر إطعام 10 مساكين، ما ذكر لنا كيفية ماذا الإطعام، ولا كذلك أيضا ما هو الطعام الذي يقدم لهم، ولا مقدار الطعام، فكيف نعرف ذلك؟ المؤلف أيضا رحمه الله تعالى أجمل في ذلك، نحن نحاول أن نقرب ذلك قدر الإمكان، لأننا كلنا نحتاج إلى ذلك الأمر. أما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث سمرة بن جندب: من حلف على يمين، وفي لفظ: إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. إذن هذا نص في الكفارة أيضا. وأما الإجماع فأجمع العلماء على ذلك، لكن عندما يحكي العلماء الإجماع، الإجماع من حيث الجملة، لكن من حيث التفصيل يختلفون في ذلك. أيضا المؤلف رحمه الله تعالى سكت عن أشياء كثيرة باعتبار أنها تقدمت، إما في العتق أو إما في الظهار أو في أبواب أخرى، فما ذكر لنا هنا من الذين ماذا تدفع الكفارة إليهم. الله تعالى ذكر وصفا واحدا: فكفارته إطعام 10 مساكين. وإذا ذكر المسكين دخل معه الفقير، وإذا ذكر الفقير وحده دخل معه المسكين، وإذا اجتمع افترقا، وهما محل خلاف بين العلماء أيهما أشد حاجة. فمثلا عند الحنابلة الذين ندرس مذهبهم الفقير أشد، وعند الشافعية مثلا المسكين أشد، لأنه من المسكنة وذاك من فقرات الظهر، فكأنه ماذا التصق بالأرض. ولا ندخل في هذه المسائل الجزئية، لكن ننبه. إذن الله تعالى ذكر ماذا؟ فكفارته إطعام 10 مساكين. هل هذا هو الشرط وحده؟ بمعنى هل يجوز أن يدفع الكفارة مثلا إلى عبد أو لابد أن يكون حرا؟ هل يدفعها مثلا إلى الرضيع يرضع اللبن؟ أو لابد أن يكون يطعم الطعام حتى ولو كان في أوائل الفطام؟ وهل يمكن أن يدفعها إلى كافر بالإضافة إلى المسلم؟ هذه كلها شروط في الحقيقة. إذن هناك شروط أربعة ما عرض لها المؤلف باعتبار ما كان. الشرط الأول أن يكون من تدفع إليه الكفارة مسكينا ويدخل الفقير، وهذا بنص الآية. الثاني أن يكونوا أحرارا، فلا يدفعه إلى عبد كامل الرق ولا إلى مكاتب ولا إلى أم ولد، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء. الثالث أيضا أن يكون يطعم الطعام، وهذا اتفق فيه الإمامان مالك وأحمد على أنه لا بد أن يكون يأكل الطعام حتى ولو كان صغيرا. وأما الإمامين أبي حنيفة والشافعي فلم يشترط ذلك، يجوز أن ينفق أن يطعم في ذلك ماذا؟ أن يطعم صغير، ولكن لا يكون ذلك إلا باللبن. وتعلمون هنا أيضا فائدة مهمة، كما هو الحال في زكاة الفطر، لا يجوز للإنسان أن يدفع مالا بدل الكفارة، هذا لا يجوز. ومن قال بأنه يجوز فقوله ضعيف، كالحال تماما في ماذا؟ زكاة الفطر. الرابع أن يكون مسلما، وهذه فيها خلاف، الأئمة الثلاثة مالك الشافعي أحمد يشترطون الإسلام، وأبو حنيفة يقول لا مانع من أن يعطى الذم. وسبب الخلاف في هذه المسائل هو إطلاق الآية، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهل، فذكر المساكين ولم يقيد ذلك بالحرية، وأيضا لم يقيد ذلك بكبير أو صغير أو ذكر أو أنثى فيدخل الكل، ولم أيضا يذكر الإيمان. لكن الإيمان أيها الإخوة هو لما نرجع إلى كفارة الظهار ليس فيها أيضا ذكر المؤمن، وكذلك أيضا كفارة الأيمان هي ذكرت فقط في كفارة القاتل الخطأ، وما كان لمؤمن يقتل مؤمن إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، فقاسوا عليها غيرها، اعتبروا هذا أصل وقاسوا عليه، ومن ذلك كفارة اليمين. فقال جمهور الأئمة جمهور العلماء ومنهم الأئمة الثلاثة يعني الأربعة عدا أبي حنيفة، لا تدفع ماذا؟ إلى كافر، بل يختص بها المؤمن. وأبو حنيفة أجاز أن تدفع إلى الذم لا الحرب، يقول تدفع إلى الذم لأن الذم في عهدة المسلمين. والله قال ومن حلف فهو مخير في التكفير قبل الحنث أو بعده. هذه ما معنى هذا الكلام؟ يقول المؤلف من حلف على يمين فهو بالخيار بين أن يكفر قبل أن يحصل منه الحنث، يعني أن ينحل عن يمينه يعني يترك ذلك اليمين فلا يؤديها إلا يبر بها، وبين أن يكون بعد أن يحنث أي بعد أن لا يوفي باليمين. هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، يعني جمهور العلماء هنا يقول هو بالخيار كما ذكر المؤلف، فمثلا الإمام مالك والإمام الشافعي وأحمد يقولون هو بالخيار ولا يرون فرقا بينها، يعني بين أن يكفر قبل أن يحنث وبين أن يكفر بعد أن يحنث في الفضل، فيقول هما متساويان. أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول لا يجوز أن يكفر قبل أن يحنث، فلو كفر يكون بمثابة من يكفر قبل أن يحلف، يقوم يحلف يمين ثم قبل أن يحلف يمين يقوم يكفر، يقول أنا في نيتي أن أحلف فيكفر ثم يحلف، هذا لا يجوز عند العلماء عموما. ما وجهة أبي حنيفة؟ أبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول إن الكفارة سبب، وسببها هو الحنث، فإذا ما أدى ما التزم به في اليمين تلزمه كفارة، فيكون هنا قدم السبب قبل ماذا؟ وقوعه، قبل وجوده، فلا يجوز. الجمهور يقولون لا، هو في الحقيقة قد أدى اليمين، ولما أدى اليمين كانت قد وجبت عليه الكفارة فيما لم يحنث، فهو في هذه الحالة أداها وهذا أمر جائز، لكن الإمام الشافعي فقط. ولكن أذكر أتركه حتى تأتي عبارة المؤلف. أنا قلت لكم ابن قدامة رحمه الله تعالى ليس من الفقهاء السطحيين، بل هو من العلماء الأعلام، فهو فقيه ومحدث، وهو من الذين لهم قدرة على الاستخراج وغيره. فأحيانا تجد في كتاب هذا، لأنه لا يعرض لآراء العلماء، يعطي إشارات، وكثيرا ما وقفنا عنده، يعني يقولك ولو كان كذا، قد نقرأه على أنه أمر عادي، لكن هو يشير إلى أمر، فسيشير إلى مسألة، إلى جزئية، ويشير فيها إلى مذهب الشافعي رحمه الله. نعم. قال: فهو مخير في التكفير قبل الحنث أو بعده، سواء كانت الكفارة صوما أو غيره. هنا سواء كانت الكفارة صوما أو غيره، يعني سواء كانت الكفارة عتق رقبة أو كانت صوما أو كانت إطعام طعام أو كانت كسوة، يعني. لكن لماذا قال صوما فجعل الصوم في كفة وجعل غيره في كفة أخرى؟ يعني لماذا جعل الصوم عديلا لغيره؟ كأنه يشير إلى أن يرد على أحد. نعم، ويشير إلى مذهب الشافعي، فالشافعي مع الجمهور، مع مالك وأحمد في كل أنه يكفر ماذا بعد اليمين وقبل الحنث، لكن يخالفهما في الصوم، فهو مع أبي حنيفة. لماذا؟ يقول: لأن الصوم عبادة بدنية، عبادة بدنية، أنت تؤديها في البدن، لأنك تمسك عن الطعام وعن الشراب وعن جميع المنهيات، وهذه أمور ما الذي يقوم بها هو بدنك. إذن تجد ماذا؟ أنها قال تختلف عن غيرها، فينبغي أن تكون مترتبة على المشقة، فالصوم يرى فيك رأي أبي حنيفة. قال: سواء كانت الكفارة صوما أو غيره. إذن كلمة صوم يشير إلى مذهب الإمام الشافعي، فإنه يفرق بين الصوم وغيره. قال: لما روى عبد الرحمن ابن سمرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن ابن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها. يعني نحن لا نريد أن ندخل في اللغة العربية كثير، ولكن هذا لا شك فيه، ومع أنه ندى ولم يكن أداة حظ، لكن أيضا الندى تجد في أنه تحريك للمسؤول أو للموجه أو للمطلوب. فهو لما يقول يا عبد الله، يعني كأنه يقول أرعني سمعك يا عبد الله، ثم بين له الحكم. يا عبد الرحمن بن سمرة، إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. شوفوا، هذا الحديث له مقدمة، وسبقا عرضت لها في درس من دروس الأسبوع الماضي، وهو أنه يعني طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوليه، فقال: يا عبد الرحمن، لا تطلب الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة، يعني عن طلب وحرص، وكلت إليها. ومعلوم أيها الإخوة أن الإنسان إذا وكل إلى نفسه ضاع وهلك، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، ومن الذي يعينه؟ والله سبحانه وتعالى. ومن يكن الله تعالى معينا له فإنه لا شك يفلح ولا يشقى. ثم قال بعد ذلك، ذكر اليمين: إن حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها. بل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: والله يقسم بالله، وهذه من أحد الصفات أو الهيئات التي يقسم بها، والله إني إن شاء الله لا أقسم على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها، يعني وتحللت عن يمين، يعني كفرت عنها. وهذا معناه أن المسلم إذا حلف على أمر ورأى أن الخير في غيره أظهر، فعليه أن يترك كذلك الشيء الذي فعل، حلف على فعله أو على تركه، ويعدل إلى ما هو خير وأنفع وأجدله، ولا يضره أن يكفر، فماذا يقدم؟ ك كفارة الإطعام كفارة اليمين التي ذكر الله تعالى. قال متفق عليه وفي لفظ ثم أتي الذي هو خير، رواه أبو داود رحمه الله. قال ولأنه كفر بعد سببه فجاز، يعني قصده رواه أبو داود هذه الرواية التي جاء بها ثم أتي، وإلا أصل الحديث في الصحيحين كما ذكر. قال ولأنه كفر بعد سببه فجاز ككفارة الظهار والقتل بعد الجرح. ككفارة الظهار للإنسان إذا ظاهر، وهذا لا خلاف فيه، حتى الحنفية لا يخالفوه، يعني تجد أنه في كفارة الظهار مثلا إذا حلف قال لامرأة أنت علي كظهر أمي أو أنت علي حرام، فإن له أن يكفر ثم بعد ذلك يحصل ماذا؟ الوط. هم لهم يعني الحنفية كلام في هذه المسألة. هذا في الظهار، ثم قال والقتل في الجرح. قال ماذا؟ والجرح والقتل بعد الجرح. يعني إنسان جرح آخر والجرح هذا نافذ، فهل له أن يكفر كفارة القتل؟ القتل لا شك هذا خطأ، لأن القتل الذي فيه هذا هي الكفارة هو القتل الخطأ. إذن في هذه الحالة كما ترون أصاب إنسان آخر خطأ جرحه جرحا، وهذا الجرح صار يسري، فله أن يكفر ولا ينتظر الزهوق. ما هو الزهوق؟ يعني خروج الروح، يعني ما ينتظر حتى تزهق روحه ويموت ينقطع نفسه، لا، له أن يكفر. إذن قصده الجرح يعني قبل الزهوق. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل: وهو مخير في أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة. لماذا؟ لأن هذا فيه نص، ولا اجتهاد مع النص، لأن الآية صريحة أيها الإخوة في هذا الأمر: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني العزم. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. أنتم ترون إطعام 10 مساكين من أي شيء يطعمهم؟ العلماء قالوا من القوت، والله أشار من أوسط ما تطعمون أهليكم، ما يذهب إلى الغالي مرة ولا إلى الشيء الردي. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أرسل معاذا إلى اليمن وقال له إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قال وإياك وكرائم أموالهم، يعني الثمين العالي منها، واتق دعوة المظلوم. إذن دائما هو يأخذ المعتبر في الوسط، خير الأمور أوسط. دائما كما مررنا في البيوع وغيره والمسائل الخلافية يرجع دائما إلى الوسط، فالوسط هو المقياس، فلا تنزل إلى الأدنى ولا تسمو إلى الأعلى، فعليك أن تنظر في الوسط ليتحقق الطرفان معه. إذن إطعام 10 مساكين كيف نعرف ذلك؟ العلماء قالوا هذا لا يخلو من واحد منها، المؤلف ما تكلم عن هذا. قالوا إما أن يطعم 10 مساكين، كيف؟ الصورة الأولى أن يعمل مثلا غداء من الرز واللحم والرز والدجاج والرز مثلا والسمك وغير ذلك، ويجمع 10 من المساكين ويغديهم غداء يشبعون فيه، إذن هنا أطعم 10 مساكين. أو يحضر 10 مساكين فيكسوهم، وسيأتي الكلام في الكسوة هل لها حد؟ الآية أطلقت أو كسوتهم، لكن نرجع إلى العرف في هذه، نرجع إلى العرف، ولكل بلد عرف ولكل زمن عرف. يعني فيما مضى كانوا يضعون العمامة ولا يلبسون الطاقية، الآن نحن نلبس الغطرة والشماغ والطاقية. الثوم من الأصل كان موجود، وأن اختلف صورته هل السروال داخل فيه. إذن الصورة الأولى في الإطعام أن يصنع لهم طعاما غداء أو عشاء فيأكلون حتى يشبعون، فهو بذلك أدى ما عليه، هذا واحد. الثاني أن يدفع لكل مسكين من 10 مدا، يعني نصف صاع. طيب قد يسأل سائل فيقول من أين جئتم بالمد؟ الآية ليس فيها، نقول لم يرد تحديد ذلك إلا في فدية الأذى، تعلمون قصة ابن عجرة عندما كان يوقد النار وكان القمل يتساقط من رأسه، فلما مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى الأذى قد حصل بسبب القمل، قال: ما كنت أرى أن الأمر وصل بك ما وصل، أتؤذيك هوامك؟ قال: نعم. فقال له عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني مد، هذا محل الشاهد، أو أنسك شاه. والله سبحانه وتعالى ذكر ذلك، ففي طعام 10 مساكين أو يعني ذكر الله سبحانه وتعالى ما يتعلق بإطعام 10 مساكين أو أنه يذبح شاه أو أنه يصوم 3 أيام، ففدية كما يقول سبحانه، ففدية من صيام أو صدقة أو تطوع. من صيام الله تعالى أطلق، جاءت السنة فقالت 3 أيام، إطعام أطلقت الآية، جاءت السنة فقالت إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، يعني 3 أصابع. طيب لما نأتي إلى المد كيف نعرفه؟ نحدده بالكيلو. من العلماء من قال يعني هو كيلوان، هذا اللي احتاطوا يعني جعلوا يعني راعى والفقير والمتصدق، وبعضهم قال نحتاط فنقول ما يبلغ 2.5 كيلو، يعني هو من الكيلو فأعلى إلى 1.25 كيلو. يحضر 10 مساكين فيعطي كل واحد مثلا، قوت البلد الآن الأشهر هو الرز، ولو أعطاه من القمح جائز، وكذلك مثله التمر وغيره، ولكن يختار ما هو أنفع لهم فيعطي 10 مساكين. هل يلزمه شيء آخر من باب الكمال والإحسان والتمام؟ أن يعطي مع ذلك أيضا شيئا من الأدم، يعني لحم أو دجاج أو غير ذلك مما يتدم به. إذن هذا هو، هذه الصورة الأولى، إما أن يحضرهم ويطعمهم غداء أو عشاء، وإما أن يوزع عليهم لكل مسكين ماذا مد. هذا هما الصورتان، هذا ما يتعلق بالإطعام. هل ورد في ذلك له قياس على كفارة الأذى التي ورد التنصيص عليه في قوله عليه الصلاة والسلام: أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع؟ نعم، أي ونعم الدال. هم قالوا يعني الآن لو دخلنا في التفصيل، لو أحضر الأرز ووضع فيه شيء من الطماطم يطعم فيه أو الصلصة أو من بعض الأشياء، لأنه لا يلزمه لحم، لكن قلنا هذا الأولى. يعني الإنسان إذا أولا هذه تطهير للنفس، والإنسان دائم في مثل هذه الأمور يحاول أن يقدم شيئا طيبا، والله طيب لا يقبل إلا طيب، هذا أمر وجب عليك وتعين، فعليك أن تقدم شيئا طيبا، لأنك كلما أحسنت إلى الفقراء يزداد أجرك. فإذا كانت الصلاة كلما ازداد خشوعك فيها ارتفع ثوابك وجزاؤك عند الله، ولذلك نص الله تعالى على الخشوع في عدة آيات في كتابه العزيز. قال: وهو مخير في أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن لم يجد صام 3 أيام، لقول الله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته. ما معنى عقدتم الأيمان؟ يعني ما نويتم وعقدتم القلب على ذلك. ولذلك سيأتي أيها الأخوة في الباب الذي يليه، أعتقد المؤلف سيذكر أن ماذا كف جامع الأيمان، ما هو الأصل؟ أن اليمين مبنية على النية، لكن قد لا ينوي الإنسان، يكون في حالة عجلة أو اضطراب أو خلاف لا ينوي اليمين، فقالوا ننظر إلى السبب الذي هيجه، ما وجدنا سبب نرجع إلى العرف، ما وجدنا نرجع إلى اللغة. إذن المعتبر واحد من الأصل فيها النية، فإذا ما تحققت ننظر إلى السبب الذي هيجها، ما وجدنا نرى العرف، ما هو الجاري في العرف بين الناس في ذلك. والمراد بالعرف الذي يحصل من العقلاء الذين يعتد بهم، والرابع اللغة يرجع إليها، فأنتم تعلمون حتى اللغة يرجع إليها في تفسير القرآن الكريم. قال تعالى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. انظروا أيها إلى بديع القرآن، كيف جاء القرآن بهذه العبارات الموجزة الناصعة المحكمة المتقنة، فرتب لنا كفارة اليمين التي يكتب فيها، بل هناك من يكتب فيها الأجزاء والمجلد. فانظروا هذه الآية حاوت تلك الأمور، رتبتها ترتيبا بديعا. لماذا؟ لأنها هي كلام الله، نزلت من لدن لطيف خبير لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فمن هنا جاءت محكمة متقنة واضحة ليس فيها لبس ولا ماذا غموض، ولكن نحن لأننا بعدنا عن اللغة ربما أصبحنا نواجه بعض الأمور التي توضح لنا لنفهمها، وإلا الآية فيها وضوح. نحن لما يكون الإنسان طالب علم ويستطيع أن يربط بين ما جاء في الكفارات الأخرى وبين هذا لا يجد إشكالا في ذلك. نعم. قال الإمام: وقد شرحنا العتق والإطعام في كفارة الظهار. رأيتم، ولذلك أنا ذكرت هناك الشروط، قال ذكر ما يريد أن يعيد، لكن لو رجعتم مثلا إلى كتاب المغني يعيد، لأن ذاك كتاب مبسوط يريد كل فصل يعقده يكون مستوفيا لغرضه، ولا ماذا يمنع أن يكون قد ذكر ذلك الشيء. نعم، قد يكون أمر واضح جدا يشير إليه ويقول مضى. قال: فأما الكسوة فلا يجزئه أقل من كسوة 10 مساكين للآية. الآية نص، لكن ما نوع الكسوة؟ أنتم تعلمون الثياب تصنع ماذا؟ من الصوف، وتصنع من القطن، وتصنع من الكتان، ومن أشياء كثيرة جدا الآن، يعني كثرت ماذا؟ الأقمشة التي تستخرج، حتى الثياب القطنية متنوعة والصوفية وكذلك الكتان، وأدخلوا عليها بعض أيضا الصناعات في الملابس، والمحرم على الرجال هو الحرير كما هو معلوم، وعلى النساء جائز. والمرأة لها لباس والرجل أيضا له لباس. قالوا: وهنا لا فرق بين الكبير والصغير، والمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء لا ندخل فيه. نعم. قال: فأما الكسوة فلا يجزئه أقل من كسوة 10 مساكين للآية. قال: وتتقدر الكسوة بما يجزئ في الصلاة. وقف العلماء يبحثون. الآية قالت أو كسوتهم، عبارة موجزة، أو كسوتهم، ما نوع الكسوة ومن أي شيء تكون وما مقدارها وما هو الأصل الذي نعتمد عليه في ذلك. وجدوا أن أقرب شيء هي الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني، والصلاة والإنسان مطالب بأمور واجبة تحفظ عورته في الصلاة، فقالوا نعول على الصلاة في هذا المقام. فالرجل لو كان عليه ثوب واحد وصلى فيه فصلاته صحيحة، لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في الثوب الواحد متوشحا به، يعني ملتفا به. فلو صليت وليس عليك غطرة ولا طاقية ولا شماغ صلاتك صحيحة. المهم هناك خلاف بين العلماء في قضية المنكبين، لكن الصحيح أن عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والأمة كذلك على الصحيح، وأما المرأة فعورتها كلها عورة إلا وجهها وكفيها في الصلاة. إذن ما هو الذي يكفي في الصلاة؟ هل نأتي إلى الشيء القصير ونقول ثوب، أو نقول الآن المعروف عندنا أنه يعني بعض الناس ربما يأتي الآن كما ترون بطاقية وهذا جائز، يأتي بدون شيء أيضا أصلع ويصلي وهذا كله جائز. لكن غالب الناس ماذا في هذه البلاد؟ تجد أنه يصلي بثوب وبسروال وتحته فنيلة وكذلك غطرة وطاقية. لكن هل السروال مطلوب؟ قالوا لا، لأنه ممكن أن تصلي إذا كان الثوب سميكا لا يصف البشرة، يعني لا ترى، يكفي الثوب وتتحفظ عندما تسجد، وليس شرطا أن يكون عليك فنيلة، لكن الوترة عادة الناس يلبسونها، أما السروال فهو مخفي. لكن إن أردنا الكمال فنقول ثوب وسروال وكذلك الفنيلة التي تلبس وطاقية ووترة وشواغة وعمامة. إذن هذا هو المؤلف هنا يتكلم عن عصره. بالنسبة للمرأة تحتاج إلى درع الذي هو ثوب، وتحتاج أيضا إلى خمار تتخمر به تغطي رأسها وهكذا. إذن المسألة اجتهادية وليس فيها نص، لكن هو كلما كان ما يقدمه أكمل يكون ثوابه أيضا أجزل وأعظم وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. قال: وهو ثوب للرجل وللمرأة درع وخمار. قال ثوب للرجل، هنا لو صلى الرجل بثوب واحد، بل لو جاء بسروال وفنيلة وصلى نقول صلاته صحيحة، بل لو صلى إنسان بسروال طويل وليس عليه فنيلة هل نقول صلاتك باطلة؟ لا، بس ليس هذا من الأدب. يعني يأتي إنسان مثلا خاصة بين الناس ويصلي وهو مخلوع ماذا؟ الصدر، لأن العلماء تكلموا أيضا في وضع ماذا؟ غطاء على ماذا؟ المنكبين، نعم العاتق. قال: وللمرأة درع وخمار. الدرع شوفوا الثوب، بالنسبة للرجل يقال ثوب وبالنسبة للمرأة يقال درع، وهو أيضا ثوب المرأة. لكن الثوب في اللغة العربية وسبق أن أشرنا إليه كثيرا إذا أطلق ليس المراد به فقط هذا الثوب الذي نلبسه، هنا مراد المؤلف غالبا الثوب الذي يلبس يكون معدل، لأنك تعطيه قطعة قماش هذا قد يشق عليه. إذن الثوب في الأصل إذا أطلق هو القماش، يعني تأتي باللي يسمونها الطاقة ومثلا تقدر 3 أمتار تكسر الرجل، هذا يسمى ثوب. وأيضا هذا الذي تلبسه مخيط اسمه ثوب. قال: وللمرأة درع وخمار يستر جميعها. قال الإمام: ولا يجزئ السراويل. يعني وحده، قال لا تجزئ السراويل لأن هذه ما عرف أنه يصلى بها. قال لا تجزئ في الكسوة، لكن لو صلى إنسان بسروال هل تصح؟ الجواب نعم، لأن الواجب في الصلاة هو ستر العورة. قال: ولا يجزئ السراويل ولا إزار وحده. ولا الإزار وحده بل لا بد من رداء. الإزار ما يتزر به الإنسان أسفله من السرة إلى أسفل فوق القدمين، والإزار هو ما يضعه على ظهره وكتفيه ويغطي به صدره، أو هذا الرداء يسمى هذا الرداء، كما هو الحال بالنسبة للمحرم بالحج. قال: لأن التكفير عبادة تعتبر. لكن ليس معنى هذا أن المؤلف رحمه الله يقول السروال لا يجب أنه يعني يكتفي، لا، لو أعطاه السروال لكان خيرا، يعني لو قدم له سروالا طويلا وكذلك معه فنيلة وثوب وغترة وطاقية أو شماغ هذا لا شك فيه خير كبير. وربما الفقير يحتاج إلى الشماغ أكثر من الغترة، لأن الغترة تحتاج دائما إلى ماذا؟ غسل، بينما الشماغ قد يأخذ شهر ويلبسه ولا يتغير كثيرا. نعم. قال: لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة. لأن التكفير عبادة، لماذا؟ لماذا كان عبادة؟ لأنه طاعة لله سبحانه وتعالى، كل عمل تعمله أمرك الله تعالى به فهو طاعة. الله تعالى قال: لا يؤاخذكم الله باللغو ولكن يؤاخذكم بما عقد، فكفارته إطعام 10 مساكين. إذن أنت عندما أديت الكفارة أطعمت أو كسوت أو اعتقت أو صمت، لماذا؟ استجابة لنداء الله تعالى وأمره. وأنت عندما تستجيب لأمر الله تكون مطيعا له، وأنت إذا أطعت الله سبحانه وتعالى تكون متعبدا. وهذه هي العبادة أيها الإخوة التي ينبغي أن يكون عليها المؤمن. قال: لأن التكفير عبادة تعتبر فيها الكسوة فأشبهت الصلاة. قال رحمه الله: وتجزئه كسوتهم من القطن والكتان والصوف. يعني المؤلف يقول ليس شرطا أن نشترط أفخر الثياب أو مثلا ما تصنع منها الثياب، لا، ثوب من قطن أو غيره لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة؟ البذاذة يعني أن يكون الإنسان رث الثوب. فرق بين أن يكون رث الثوب وبين أن يكون وسخ الثوب. الثوب الخلق هذا لا ينبغي للمسلم أن يلبسه إلا لحاجة، لكن رث الثياب الذي يلبس الثياب اللطيفة رخيصة الثمن التي ليس فيها ما يلفت النظر، لكن لا يمنع أيها الأخوة، قد يظن بعضا يقول لا إذا أنا ألبس الرث من يعني ألبس ماذا، أكون بذا في ثيابي ولا ألبس اللباس الحسن. لا، لما سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرجل يعجبه أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال ماذا عليه الصلاة والسلام؟ إن الله جميل يحب الجمال، بل ويقول سبحانه في سورة الأعراف يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. إذن ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان له ثوبان يوم الجمعة يصلي فيهما، والرسول عليه الصلاة والسلام أمر أيضا بأن يحسن الإنسان لباسه إذا ذهب إلى الجمعة، وفي القرآن عامة في الصلاة عموما. قال وتجزئه كسوتهم من القطن والكتان والصوف وسائر ما يسمى كسوة. القطن درجات، والكتان درجات، والصوف درجات، فقد تجد من الصوف متره ماذا بمئة أو مئتين، وتجد من الصوف متره بعشرة، وكذلك الحال في البقية. فدائما يؤخذ في الشيء الذي لا يريق المكفر الوسط. قال لأن الله تعالى لم يعين جنسا. نعم، حسب الذين يصنفون الآن يقولوا هي مختلفة، القطل ينبت ولا تجد، والكتان يختلف، الكتان هو في الفتح، الكتان يختلف عنه. أنا لست يعني خبيرا جدا في موضوع الملابس، لكن هذا الذي يعرفه، هذا يعرفها للزراعة كثيرا مثل الإخوة الذين يشتغلون بزراعة، هل هي تختلف؟ إذا لست مزارعا، يمكن الإخوة في مصر. قال لأن الله تعالى لم يعين جنسها فوجب ألا يتعين. هو لا شك فيها خلاف، لأن الفقهاء فيما كانوا تجدهم فقهاء وتجدهم فلاحين مزارعين، فما شاء الله ابن قدامة وخاصة هذا الإمام رأيته، وجدنا أنه في كل حتى في الرياضيات رأيتم ماذا كيف تعبنا فيها. ونعم، قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة وسائر، قال وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس. هنا لبيس فعيل بمعنى مفعول، تقول جريح مجروح وقتيل مقتول، هنا قوله والجديد يعني الذي بعد لم يلبس، واللبيس فعيل بمعنى مفعول يعني ملبوس، لبس لكنه غسل فهو نظيف. وأنت الآن تجد بفضل الله مع تطور الأمور ووجود المنظفات يعني بجوارك أثناء هذا لبس ثوب اليوم جديد وهذا مر عليه أشهر ولا ترى فرقا، تجد هذا مثلا غسل غسلا نظيفا ومكوي فلا تجد فرق، لكن يراعى شيء آخر لا يكون باليا، يمكن هذا اللبيس هذا الملبوس لبس مرارا وتعثر فأصبح على وشك أن ينتهي عمره يعني تنتهي فعاليته. قال وتجوز صلاحيته. نعم، وتجوز كسوتهم من الجديد واللبيس إلا أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس فلا يجزئ. تجده ثوب خلق يخيطه من هنا يرقعه من هنا ينفتح عليه من هنا، ولذلك يشبهون الرجل المتحير الذي يتخبط ويشبهونه بالثوب البالي، يقول ترقعه من هنا وينفتح من هنا. ولذلك المتنبي يقول ولم أرى في عيوب الناس شيئا القادرين على التميم، ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وهذا طيب، يعني إنسان تجد عنده من الذكاء والفطنة والمواهب والخبرة والقدرة على أن يبرز في مجتمع، لكن فيه كسل، يحب النوم، يحب الراحة، يحب الطلعات، فتجد أنه يضيع أوقاته، فهو ضيع شبابه وجهوده وتلك الطاقات التي أودعها الله سبحانه وتعالى فيه، يضيعها في أمور يعني قد لا تضر لكنها لا تنفع، لكن لو وجه تلك الطاقات فإنها تنفع. وأنتم حتى لاحظوا أيها الإخوة، يعني الهمة هذه تجدها في طلاب العلم، قد تجد واحد منذ أن بدأ وهو متفوق يأخذ الأول، هو ذكي فطن، لكنه ماذا عنده مشكلة؟ أنه يقرأ للامتحان، تجده يعكف ويحفظ بسرعة ويفهم بسرعة، لكن لا يهتم من العلم، بينما تجد واحد كالصخرة، يعني مثل الماء هذا الذي يمر على الصخرة بكثرة مروره يؤثر فيها، أما ترى الماء في تكراره في الصخرة الصامية قد أثر. ولذلك تجد الخريجين مثلا، هذا أول وهذا في الوسط، تجد هذا برز في المجتمع وظهر وعرف، وليس ذلك على الإطلاق، يعني غالبا أن الذين يأتون أوائل يبدعون، لكن يوجد أيضا خلاف ذلك أنه أهمل وكسل. قال: إلا أن يكون مما ذهبت منفعته باللبس فلا يجزئ، لأن ذلك معيب، فأشبه الحب المعيب. الحب المعيب ما يقدم، يعني أنت لما تقدم القمح والأرز الذي أكله السوس وتعثر وتكسر ما تقدمه، ها؟ ولكن أن تنفق مما تحب، لأن البر أن تنفق مما تحب، فلا ينبغي أن تختار الردي وتقدمه، فالله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. قال الإمام رحمه الله تعالى: وإن كسى بعض المساكين من جنس. دخل الآن المؤلف في مسألة جزئية أخرى، يعني لما انتهينا الآن عرفنا الكسوة وما الذي يقدم لهم، وأن الأصل في ذلك الصلاة، وأن المرأة لها كسوة والرجل له كسوة، وهناك كسوة كاملة وهناك كسوة مجزئة، يأتي بعد ذلك هل له أن يفرق بين الفقراء أو يجب عليه أن يسوي بينهم، يعني يلبس هؤلاء كتانا وهؤلاء قطنا أو هؤلاء صوفا أو لا، أو يعني يوزعها بين العشرة، ما يكونون كلهم على نسق، لا شك لو كانوا كلهم على نسق واحد قد يكون مع أكثر راحة لنفوسهم وأعظم اطمئنانا. يجوز، لماذا؟ لأنها كلها يجوز المبادلة بينها، يعني فكفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فهمت؟ لكن الصيام لا، لأن الصيام نوع آخر. قال: وإن كسى، يختلف عن الكسوة وعن الإطعام. قال: وإن كسى بعض المساكين من جنس وباقيهم من جنس آخر أو أطعمهم من جنس جاز، لأنه قد أطعم وكسى عشرة فجاز. يعني المؤلف يقول لو أعطى بعضهم من جنس وأعطى البعض الآخر من جنس آخر، سواء أعطى خمسة خمسة أو ستة أربعة أو ثلاثة سبعة وهكذا، قال هذا جائز، لأنه ما خرج عن المشروع، لأنه قد أطعم وكسى عشرة فجاز كما لو كان من جنس واحد، وهو مخير بين الكسى وبين الإطعام، فهو فعل ما أمر به. قال رحمه الله: وإن أطعم بعضهم وكسى باقيهم جاز، لأنه أخرج من جنس المنصوص عليه بعدة العدد الواجب فأجزأ. يعني هو عشرة فأدى عشرة، أطعم عدد وكسى العدد الآخر وهو مخير فله ذلك، لكن الصيام صورته تختلف. نعم. فأجزأ كما لو أخرجهم من جنس واحد، ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، يعني له أن يطعمهم جميعا وله أن يكسوهم، إذن هما متناوبان، مثلا الوضوء والتيمم، فالوضوء لكن هناك يختلف الحكم أيضا مع الفارق، لأن التيمم لا يجوز مع وجود الماء. نعم يجوز مع وجود الماء إذا وجد مانع من استعمال الماء، أو حائل يحول بينك وبينه، أو ضرر يلحق بك، أو تجد بثمن كبير يعني بالغ صاحب الماء في بيعه، فلك أن تتيمم وصلاتك صحيحة، وهذا من التيسير. ولأن كل واحد من النوعين يقوم مقام صاحبه في جميع العدد، فقام مقامه في بعضه كالتيمم مع الماء. قال المصنف رحمه الله: كالتيمم مع الماء، ولكن كما ذكرت لكم ليس مع الفارق، لأن التيمم لا يجوز لك أن تتيمم والماء موجود، لكن هنا يجوز لك أن تكسو والإطعام موجود، إذن والعكس كذلك. لكن يريد المؤلف أن هذا يحل بدلا عن هذا، يعني المؤلف جاء به من أجل البدلية، فالأصل الشك هو الوضوء وبعده التيمم. أيضا كذلك أحيانا يكون الماء الذي عندك قليلا موجود الماء، وهذه قد تكون أقرب للصورة التي ذكر المؤلف، يعني إنسان يريد أن يصلي وعنده قليل من الماء لا يكفي إلا ليتمضمض ويستنشق ويغسل يده وأيضا ويغسل يديه فقط، يحتاج إلى مسح الرأس وإلى غسل الرجلين. طيب ماذا يفعل؟ يتيمم عن الباقي. إذن هنا جمع بين التيمم وبين الوضوء في شيء واحد. أيضا إنسان عليه جنابة وعنده ماء لا يكفي إلا لغسل بعض الأعضاء، يعني ممكن يكفي لأن يغسل جنبا واحدا والجنب الآخر لا، ويحتاج لأن يتوضأ على أساس تداخل العبادتين كما سيأتي في هذه الحالة يتيمم. قال رحمه الله تعالى: وإن أعتق نصف عبد وأطعم 5 مساكين أو كساهم لم يجزئه. لماذا؟ للاختلاف، لأن الغاية تختلف. القصد من العتق ما هو؟ هو عتق رقبة كاملة، فك رقبة. وأن من أعتق رقبة أعتق الله سبحانه وتعالى بكل عضو منه عضوا من النار، بكل عضو من تلك الرقبة عضوا من المعتق من النار، اليد باليد والرجل بالرجل الآخر كما جاء في الحديث. إذن العتق له غاية، هذه الغاية هو إخراج هذا الإنسان من ظلمات الرق إلى نور الحرية. لكن بالنسبة للشيء الآخر يختلف، فهما مختلفان. إذن الغاية مختلفة، العلة مختلفة. قال رحمه الله تعالى: لأن مقصودهما مختلف متباعد، فلم يكمل أحدهما بصاحبه. لأن مقصودهما مختلفا، لأنه غير كما ذكرت لكم، مقصود الإطعام هو إطعام سد جوع هؤلاء الفقراء، يعني رفع العوز عنهم إشباعهم. لكن بالنسبة للعتق شيء أعظم، وأنك تنقل الإنسان من أن يكون عبدا مملوكا الولاية عليه لا حول له ولا قوة بأن يكون حرا منطلقا كغيره من الناس، ولذلك حض الإسلام على ذلك. قال: لأن مقصودهما مختلف متباعد فلم يكمل أحدهما بصاحبه كالإطعام والصيام. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: ويشترط التتابع في صوم الأيام 3. ويشترط التتابع، الله كما ترون أطلق، فكفارة إطعامه فمن لم يجد فصيام 3 أيام سكت. لكن لما نرجع إلى قراءة عبد الله ابن مسعود التي أخرجها عبد الرازق والبيهقي والحاكم، أو مثلا قراءة أبي بن كعب التي أخرجها الإمام مالك في موطئه وغيره والبيهقي أيضا، نجد فصيام 3 أيام متتابعات. نقف عند هذه القراءة، هي قراءة ماذا من القراءات ماذا المتواترة؟ الجواب لا، لو كانت من القراءات المتواترة لقطعت جائزة قول كل خطيب، هذا كلام الله ينبغي أن ينفذ ولا ينبغي أن يختلف فيه. أيضا لما نأتي إلى قول عبد الله بن مسعود وإلى قول أبي متتابعات قراءتهما، هل رفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، ولو رفعه إلى الرسول عليه الصلاة لكان حكما وأخذ به. ومن هنا وقع الخلاف بين العلماء. فالآن المؤلف ذكر مذهب الحنابلة ومعهم الحنفية، والرواية الأخرى أيضا للحنابلة معهم المالكية والشافعية. تفضل أقرأ. قال: ويشترط التتابع في صوم الأيام 3. قال: وعنه لا يشترط. يشترط معه أبو حنيفة، وعنه لا يشترط معه مالك والشافعي. إذن سر الخلاف كما قلت لكم أيها الإخوة هي قراءة متتابعات، فكفارة 3 أيام. نعم، إذن متتابعات. ما معنى متتابعات؟ يعني فيها التتابع. إحنا نجد التتابع مر بماذا؟ مر بمن يجامع في نهار رمضان، كفارة الجماع في نهار رمضان. إذن هذه لا بد أن تكون متتابعة، فمع مفهوم أنه لو صام يوما وأفطر اليوم الثاني يعتبر نقض الأول، ثم صام يومين نقول اليومين أضف لها يوما ثالثا وهكذا. قال وعنه لا يشترط، وعنه يعني الإمام أحمد رحمه الله، لأن الأمر بها مطلق فلم يجز تقييده بغير دليل. قال فظاهر المذهب الأول، فظاهر المذهب الأول لماذا رجحوا؟ لأنهم قالوا هنا نعم القراءة ليست متواترة، هذا واحد، ولم يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هناك احتمال قائم أن يكون عبد الله بن مسعود سمعها من الرسول، أو أن يكون أبي كذلك سمع، لأن أبي هو أقرأ الصحابة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أقرأكم أبي، والرسول حظ على أن من أراد أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأ بقراءة ماذا ابن أم عبد يعني عبد الله بن مسعود. إذن الرسول حظ على القراءة بقراءة عبد الله بن مسعود، وأن أبي هو أقرأ الصحابة، وهما أضافا متتابعات. هذه كلمة متتابعات ليست من القراءات ماذا المعروفة المتواترة، ولو كانت متواترة كما قلنا لوجب النزول عندها والعمل بها. الثانية لم يرفع قولهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمال أن يكون سمعها من الرسول عليه الصلاة والسلام، واحتمال أن يكون ذلك منهما، ولكن الأرجح أن ذلك له أصل، لأنه لا يمكن أن يضيف صحابيا جليلا كل منه ابن مسعود نفسه كان يقول والله لو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تركب إليه الإبل أكباد الإبل لضربتها إليه، وما أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله. إذن هو تحدث عن نفسه، وأبي شهد له الرسول قال أقرأكم أبي، ولذلك الرسول عليه الصلاة كان إذا التبس عليه الأمر في القراءة يقول أين أبي، ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه. وفي ذات مرة تردد الرسول عليه الصلاة والسلام في آية فلم يرد عليه أبي، فلما خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من المسجد سلم عليه أبي فقال يا رسول الله أليس كذا وكذا، عاتبه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الآن ذكرتني، قال الآن هل ذكرتني يعني أثناء القراءة. ومن هنا جاء الخلاف بين العلماء في الفتح على الإمام، يعني الإمام أخطأ وخلفه إنسان يحفظ القرآن أو يحفظ حتى تلك الآيات والسورة، فهل الأولى أن يفتح عليه؟ الجواب نعم، الحنفية يخالفون لأنهم يرونه من الكلام في الصلاة، الجمهور لهم وجهة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام فتح عليه أبي بن كعب. إذن هذه أمور عارضة أردنا ننبه عليها. فظاهر المذهب الأول لأن في قراءة أبي وابن مسعود رضي الله عنهما فصيام ثلاثة أيام متتابعات، أما يعني نسبتها إليهما فقد صحت، لكن ليس فيها رفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كما ذكر المؤلف رحمه الله الأرجح هنا مذهب أبي حنيفة ورواية أحمد بأنه ينبغي أن تكون متتابعات. ثم أيضا المسألة فيها خلاف، وهذا صيام متعين وواجب على الإنسان، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فكل أمر تشك فيه ويشتبه عليك الأمر فدع المشتبه وخذ بماذا؟ بالأمر الواضح البين الذي لا تشك فيه. قال فالظاهر أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون خبرا. يقول فالظاهر، شوف ما قال يعني قطع وقال قد سمع، قال الظاهر، الغالب أنه لا يأتي يعني بذلك من عندهما سمعه، لكن ما عندنا سند نقطع به حتى نقول هذا أمر انتهى، ومع ذلك نرجح لأنه ثبت عن صحابيين جليلين معروف بعلمهم وبخاصة في هذا الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن حلف العبد أجزأه الصيام. انتقل الآن المؤلف إلى العبد، وأنتم ترون أيها الإخوة وسبق أن أشرنا في مناسبات بعيدة أن التخفيف في الشريعة الإسلامية يعني ينحصر في أمور سبعة، فهناك تخفيف لأجل المرض كما مر بنا وعرفنا في الصلاة وغيرها وفي الوضوء، وكذلك أيضا السفر، وأيضا ما يتعلق بالإكراه والنسيان، إن الله وضع أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه والخطأ، وهناك ما يعرف بماذا بالنقص، ويعرف أيضا بما تعم به البلوى، شيء لا تستطيع أن تتخلص عنه، يعني رذاذ البول الذي يطيل لا تستطيع أن تتخلص منه، أيضا ما يكون في الشارع ما تعم بالبلوى، وهناك النقص، والنقص مثلوا له بالمرأة ماذا والرجل، فالمرأة فيها نقص بدليل أنها إذا حاضت لا تقضي الصلاة ولا تصلي في وقت الحيض، كذلك العبد يعني خففت عنه ولا يجب على المرأة الجهاد، وكذلك العبد، وهكذا. إذن العبد يختلف ماذا عن الحر، لأنه تحت ولاية غيره والسيد له سلطة عليه، ولذلك جاء من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين ذكر منهم العبد، رجل يعني عبد أدى حق الله سبحانه وتعالى فله أجر، وأدى حق سيده فله أجر آخر، يعني يقوم بحق سيده فيؤجر على ذلك، ويؤدي ما فرض الله سبحانه وتعالى عليه من الطاعات فيؤجر على ذلك، فيكون كمن يؤمن بنبيين، يعني كان على دين فلما جاء النبي الآخر آمن به فإنه يؤتى أجره مرتين أعظم. قال: وإن حلف العبد أجزأه الصيام، لأن ذلك فرض الحر المعسر. لماذا قال أجزأه الصيام؟ نحن مر بنا بالحر بأنه له أن يطعم وله أن يكسو وله أن يعتق، هذه الأمور الأصل، ثم إذا عجز يصوم. سبب هنا أن العبد لا يملك، حتى من العلماء من قال لا يملك ولو ملكه سيده، ولذلك المؤلف رحمه الله تعالى سيشير بعد قليل لو أن سيده أذن له بأن يطعم قالوا لا يلزمه، لأن الإطعام غير واجب عليه لأنه لا مال له، فيكون فيه منة، مثل إنسان يريد أن يحج فجاء شخص وليس عنده مال قال خذ يا فلان هذا المال وحج به متبرع، له أن يفعل ذلك وله أن لا يفعل، ما يقال له أنت الحج الآن واجب عليك لأن المال سيق إليك، لا، لأن هذا المال مال لغيره فلا يلزمه أن يأخذه. قال: لأن ذلك فرض الحر المعسر وهو أحسن من العبد حالا. رأيتم القياس الدقيق من المؤلف رحمه الله، يقول لأن ذلك فرض الحر المعسر، يعني الحر المعسر الذي ليس عنده شيء، فلو أن المعسر حلف على يمين وحنث فيها فإنه تلزمه الكفارة، هنا ليس عنده مال، معسر ليس عنده أن يطعم ولا أن يكسو ولا أن يعتق من باب أولى، إذن يرجع إلى البديل الذي هو الصيام، فيقول إذا كان هذا يجوز في حق المعسر، والمعسر لا شك أنه أحسن حالا مهما كان من العبد، لأن العبد لا يملك ولا فتيلا، وأما المعسر فقد يكون عنده بعض القوت، إذن هو أحسن حالا منه. صلى الله على محمد. أول هذه الأسئلة أيها الإخوة، أخ يقول: هل تصرف كفارة الشخص أو كفارة لشخص واحد عن عشرة؟ الجواب نعم، لكن الأولى أن يعطي العشرة، ولو فعل فذلك جائز، يعني لو رددها على شخص واحد أو على اثنين فهذا جائز ويكون وأدى ما عليه. يقول الأخ: هل يجوز لمن عليه كفارة الظهار ولا يستطيع الصوم وأخذ من الفول والتميس فأطعم 60 مسكينا منهم؟ هذه مسألة كما تعلمون أيها الإخوة، كفارة الظهار أو ذلك كفارة الجماع، هو يصوم شهرين متتابعين، هذا في الأصل، يعني أول شيء يعتق رقبة، ولكن قد لا يجد الرقبة لأن غير موجود، فيصوم شهرين متتابعين يعني متواليين، ليس له أن يفصلها، وإن فصلها يستأنف من جديد إلا أن يمر به أوقات لا يجد الصيام فيها، مثل أيام العيد، وهناك خلاف في أيام التشريق، ولكن يصومها. فهنا في هذه الحالة إذا عجز يرجع إلى الإطعام، فإذا لم يستطع في هذه الحالة تسقط عنه. تعلمون قصة الذي جامع أهله في نهار رمضان فقال له عليه الصلاة والسلام أعتق رقبة، قال لا أجد، يعني لا يجد قيمة الرقبة، فقال له صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع لأنه رجل لا يقدر على الصيام، قال له أطعم 60 مسكينا، قال لا يجد. فأمر رسولا ينتظر، ثم جيء بمكتل فيه شيء ماذا من التمر، فقال خذ هذا وتصدق به، قال والله ما بين لابتيها رجل أفقر مني، فقال خذه وأطعمه أهلك. فدين الله يسر، فإذا عجز الإنسان له حكم. يقول الأخ هل تلزم كفارة اليمين على من حنث بسبب خارج عن إرادته كسلطة أو سلطان؟ يعني كأن الأخ هنا يسأل يقول قد يطلب منه ماذا يمين، وأنه ربما لو قال الحق قد يكون تضرر ماذا، فهو يعني يتأول. هذا سبق أن عرفنا كلام الإمام أحمد فيه، وأيضا هو رأي لعدد من العلماء أن الإنسان قد يتأول إذا كان عند ظالم، فقالوا هذا ليس فيه شيء. سؤال يقول الأخ من صام في كفارة اليمين وهو يقدر على الإطعام والكسوة، فهل نرجع إلى الإطعام أو الكسوة؟ هو كما ترون فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليهم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أما الصيام فلا يرجع له إلا إذا عجز، ولو صام وهو قادر على هذه الأشياء فلا ينبغي له، فيرجع ويؤدي ما وجب عليه. سؤال يقول الأخ في شهر رمضان عام 1429 كنت مسافرا فأفطرت، وكان علي قضاء يوم، فأتى رمضان عام 1400 يعني الذي يليه ولم أقضي، فماذا علي؟ عليك كفارة، وعلى الإنسان ألا يتساهل لأنه ربما يموت، عليك أن تقضي ذلك اليوم وتكفر عن ذلك اليوم. يقول الآن لو أن أصنع لعشرة مساكين غداء وأجمعهم حتى يشبعون ربما يكلف 5 كيلو من الأرز، أما لو وزع الأرز عليهم لكلف مثلا 20 ريالا. لا، ولكن إذا طبخت كلف 20 كيلو لو وزع عليهم، هو يعني يكلف 10 كيلو إذا قلنا كيلو ليس 20 كيلو. الأمر الآخر أنك إذا طبخ لهم ستضع فيه لحما أو دجاجا، ويحتاج إلى وقاد وإلى غاز وإلى غير ذلك وإلى إعداد وإلى إمضاء وقت، فربما يكون أسهل عليك أن تعطيهم الأرز. بالعكس أنا أرى أنه لو غدهم يكون أفضل. في أنا شايف بعض الأسئلة المهمة لعلنا نصل إليها. يقول الأخ الآن أنا عمري 48 عاما وبدأت الصلاة من عمر 28 سنة، الحمد لله أيضا نموه الآن، وإذا كان التكليف في سن 16 فماذا أفعل؟ التكليف ليس في سن 16، التكليف إذا بلغ الإنسان أو أنبت أو احتلم. هذا الرأي الصحيح عند الأئمة 3، الحنفية عندهم سن 18. مهما يكن بلغت أنت تجاوزت سنوات عديدة ومقصر، وهذا يرجع إلى اختلاف العلماء. أنت بإذن الله إن شاء الله يكون تركك للصلاة تساهل، ليس ذلك عدم اعتراف بالصلاة وإنما هو تكاسل، فمثل هذا محل خلاف. الإمام أحمد رحمه الله يرى أن من يتركها متكاسلا وهو قادر عليها فهو كافر، والكافر لا شك توبته أن يرجع إلى الإسلام، وحجته الأحاديث، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة. إذن على هذا المذهب ما دمت قد تبت وأنبت وعدت إلى الله سبحانه وتعالى وأقلعت عن ذلك الذنب وعزمت ألا تتكاسل في عمل الصلاة فأنت تبت، والله سبحانه وتوب عليك إن شاء الله ويخرج. أما على المذاهب الأخرى فأنت تعيد كل ما فاتك، وهذا فيه مشقة. يقول الأخ هذا وقع في مشكلة كبيرة، وهذا الخطأ الذي يتساهل به بعض، يعني بعض الناس يأتي حتى آخر الوقت ثم يأتي يجامع أهله، أين أنت في الليل؟ يقول ظننت عدم طلوع الفجر، هذه حتى مسائل وضع عليها الفقهاء قواعد، ظننت عدم طلوع الفجر في نهار رمضان فجامعت زوجتي. هنا يعني هو كان يظن أنه ما طلع، والمسألة هذه فيها خلاف في قضية من أكل، المشهور عند العلماء أنه يفطر، لكن هنا يرجع أنه هنا الكفارة هل تلزمها أو لا، لا تلزم، لكن المصيبة الكبرى أنه قال فظننت أنني وقعت في أمر الوط العمد أني صرت مفطرا. هنا المشكلة، انظروا يعني الجهل، يعني بعض الناس يصعب عليه أن يسأل أو هو يتصرف جهلا، قال أني صرت مفطرا فعاودت الجماع في نفس النهار فما حكم ذلك؟ تجب عليك كفارة الجماع، أولا أنت آثم وتكفر كفارة الجماع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتقضي ذلك اليوم، يعني عليك أمور أربعة: توبة النصوح، تكفر ماذا؟ كفارة الجماع، عتق والآن غير موجود، صيام شهرين متتابعين كنت تستطيع، ما تستطيع طعام 60 مسكينا، وعليك الإثم، والإثم إن شاء الله ترفعه التوبة، وتصوم ذلك اليوم الذي قصرت فيه. وأنصح الإخوة أن ننتبه أيها الإخوة، يعني لا يأتي الإنسان إلى أن يضيق به الوقت ثم يقدم على ذلك. حصل العلماء سبحان الله وضعوا مثل هذه الأشياء ولكنها تقع، يعني ابن رجب رحمه الله تعالى وضع قاعدة كبرى جدا فصل القول فيها حول هذا الموضوع. هنا أيضا سؤال. صلى الله عليه وسلم.